هذا بالنسبة لمن في قلبه إيمان، وهذا الإيمان ليس مجرد دعوة، إيمان علم الله إنه إيمان صادق، لكن قد تغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء وهواه، ويقصر في فعل المأمورات ويرتكب المنهيات، ويأتيه أجله قبل أن يتوب سبحانه. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، طالما مات على الإيمان لا يضيعه، إما أن يقيد له من يشفع له فيحول بينه وبين دخول